مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب صلي على من جان بلسانك وبعد علينا الظلام نور قرآنك. يا رب صلي على من جان بلسانك وبعد علينا الظلام بنور قرآنك. وانت يا سيد البشر اللي لجع ايدك شربنا كاس الهنا وشعلنا نيرانك. نوروا البيت وشعلوا الفتيلة، نوروا البيت وشعلوا الفتيلة، شعلوا الفتيلة. نبي محمد يضوي الفتيلة، وجنب اسم الله للصلاة مالي. اتولدت لهادي وجنب اسم الله للصلاة نادي. قم يا فقير ويا غني ويا حادي، انصلى على المصطفى نبينا. يا مولاي شعلوا الفتيلة، نوروا البيت وشعلوا الفتيلة، شعلوا الفتيلة. نبي محمد اتولد شعلوا القنديل. قوموا يا نسوة والولوا في الليل، شعلوا القنديل. قوموا يا نسوة والولوا في الليل، غدوة في الملعب نركبوا على الخيل ويتكلم البارود بين يدينا. يا مولاي يا نبينا، يا نبينا. شعلوا الفتيلة، نبي محمد قد ولد. الليلة أحرقوا البخور زدوا ليلتنا نور على نور أحرقوا البخور زدوا ليلتنا نور على نور صلوا على اللي ما خلفت دهور محمد الهادي اللي شفع فينا Muhammad.